هنا القاهرة. أحلى ليالي حلوة وعجباني هي ليالي رمضان، نورها بيحلالي أفراح وأماني، رحمة وبر وإحسان. ليالي رمضان يسهر معكم فيها من أسرة المنوعات نازلي الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وليلة رمضانية جميلة وإحنا في الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم. مالك الملك مالك الملك. ضفنا النهاردة وهبه الله حنجرة ذهبية. ضيفنا النهاردة استطاع أن يحفظ القرآن الكريم وهو بسن مبكرة. ضيف ليالي رمضان الليلة يجيد الإنشاد المديح الابتهال والمناجاة، وكلها يقدمها بامتياز. وضيفكم من خلال ليالي رمضان على موجاتنا، موجات البرنامج العام، مصري أصيل وصل للعالمية. مستمعين، اسمحوا لي في البداية نرحب بضيفنا وضيفكم النهاردة من خلال ليلة رمضانية جميلة بإذن الله، المبتهل والمنشد الذي يقدم المديح والمناجاة. إنه عمل مكتمل من خلال الشيخ الجميل المبدع الشيخ إيهاب يونس. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين، ويعني أشكرك على المقدمة اللطيفة دي، وده اللي تعودته من الأستاذة نازلة الدسوق. يعني أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك شيخنا الشيخ إيهاب يونس، ورمضان كريم وكل سنة وانت طيب. وبدأنا الحلقة بمالك الملك، وبداية جميلة، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة مع حضرتك. كل سنة والمستمعين كلهم بألف صحة وخير. رمضان كريم عليك وعلى أسرتك، وقولي كده في البداية أخبار رمضان إيه وإحنا لسه في الأسبوع الأول، ونقول الجو والخشوع والجو الروحاني والديني الجميل اللي بدأنا نعيشه من خلال الشهر الكريم. هو بالعادة إن إحنا يعني كقراء ومنشدين بنبقى عندنا استعداد من قبل بداية الشهر فترة طويلة لهذا الشهر، استعداد من خلال الحفلات ومن خلال صلاة التراويح ومن خلال المجالس الإنشادية ومن خلال الندوات اللي بتقام وبيبقى على هامشها إنشاد ديني، فبنبقى عندنا جداول متزبطة، أو أحيانا بتيجي حاجات كمان أثناء الشهر الكريم، فدي بتبقى حاجات أنا يعني مربط عليها من قبل بداية الشهر الكريم، وده اللي تعودنا من الشهر طبعا الحمد لله، لأنه هو ده بالنسبة لنا الموسم الأكبر في عالم الإنشاد والابتهال والتضرع لله سبحانه وتعالى. يا رب يكون موسم حافل كده وكله خشوع وإيمان وتضرع وابتهالات وحاجات جميلة بإذن الله. يا رب إن شاء الله. اسمح لي الشيخ إيهاب يونس، مشوار حضرتك مشوار بدأ في سن مبكرة جدا. نعم. حضرتك حفظت القرآن الكريم في سن نقول كان كم سنة يا شيخ إيهاب؟ أنا رحت الكتاب وأنا عندي 3 سنوات، وحفظت القرآن وأنا عندي 10 سنين. ما شاء الله كامل. ختمت القرآن وأنا عندي 10 سنين. طبعا بدأت بعد ختم القرآن أجوده، وبدأ الشيخ بتاعي ينتبه للصوت بقى، يعني إن في صوت، في موهبة صوت بتحصل، فبدأ ينبه الوالدة والوالد انه خلي بالكوا ده إيهاب عنده موهبة صوت كويسة، وبدأ يسجل، كان لسه ريكوردرات بدأ يعني تنتشر وكلام من ده، بدأوا يسجلوا، وبدأت ان انا خلاص اعرف ان صوتي كويس، فقال للشيخ اللي بيتقال اللي بيقوله لي يعني. وبعد كده دخلت الازهر من الطفولة الى الحمد لله الى التخرج في الجامعة، جامعة الازهر كلية اصول الدين قسم الدعوة والثقافة الاسلامية. طبعا في المراحل دي كلها انا كنت يعني في الفتره الابتدائيه والاعداديه في المعهد الديني كنت الفتى المدلل، لانه مسابقه انشاد بدخل، مسابقه قران بدخل، مسابقه خطابه بدخل، فكنت يعني معاهم في كل مكان. بعد كده بدات ان انا افكر في الفتره الاعداديه ان انا اتعلم اصول النغم الموسيقي، فالتحقت بالمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين لتعلم طريقة برايل، لأنه طبعا أنا ما كنتش بقرأ برايل من الطفولة، لأن أنا درستي في الأزهر فما درستش مدرسة المكفوفين، لو درست في درس المكفوفين كان هيبقى قراءة برايل من أول أولى ابتدائي، لكن أنا اتعلمتها وأنا في الصف الثاني الإعدادي، وأنا بتعلم برايل في جنب الأوضة اللي بتعلم فيها البرايل في غرفة الموسيقى، كان بيدرس فيها الفنان الراحل الكبير أستاذ أحمد ناصف، الله يرحمه. وده كان استاذ احمد ناصف، كان من دفعه الدكتور جمال سلامه ودكتور عفاف رادي، وكان يعني فنان كبير جدا. فعرضت نفسي عليه وبدات اغني. انا طبعا كنت الاول بغني ام كلثوم وعبد الوهاب وكلام من ده، فنلت استحسانه والتحقت بفرقه المركز النموذجي للمكفوفين. وبعدها وجهني استاذي شيخي استاذ محمود حمدي، قال لي يا ابني انت مخارج الالفاظ بتاعتك مخارج بتاعت قران ومخارج بتاعت مشايخ، فما ينفعش تغني، انت تبدا تشتغل في الانشاد الديني. تمام، خدت الكلام منه. بالظبط، خدت الكلام منه وبدات مصروفي كله يروح على اشرطه المشايخ. طبعا احنا دلوقتي ما احناش محتاجين نشتري دلوقتي كله كل حاجه على الانترنت. بالظبط على الانترنت. انما احنا كنا الاول يعني شوفي كان شريط ثمنه كام على مصروف طفل صغير انه يشتري ويجيب. فكان لما كنت اجمع حق شريط اروح على صوت القاهره او اروح على غيرها، لا بحثا عن اي نادره من النوادر، الشيخ علي محمود، الشيخ الفيومي، الشيخ دبار، الشيخ النقشبندي، الشيخ عمران، كل دول اثروا فيك يا شيخ ايهاب. طبعا طبعا لحد ما ربنا اكرمني والتحقت ببطانه مولانا الشيخ ممدوح عبد الجليل، واصبحت اصغر عضو في بطانته الى ان توفي رحمه الله عليه. وطبعا قبل ما يتوفى كان كنت انا اللي بجيب له الشرايط واقول له يا مولانا احنا نقول مع بعض التوشيح. فكان هو حب فيا ديت جدا ولحد ما توفي. طبعا هو طبعا بعد ما رباني تربيه مش بس تربيه انشاد، لا تربيه من كل النواحي. تعلمت منه الكرم، تعلمت منه الادب، الذوق، الاخلاق، تعلمت منه ازاي يحب اخوانه المنشدين، ازاي يبقى انت متشوق لان في جلسات انشاد واعداد انشاد وروح الجماعه بنشوف في حفلات حضرتك ان ما بيبقاش في انانيه، يعني في برضه مشاركه وبعض بعض الناس بينتشر عنهم فكره عدوك ابن كارك. الكلام ده انا شايفه مش صح، يعني شايفه مش صح لان هي مش مسابقه ولا هو سباق. يعني حتى علمت ان رزقي لم ياخذه غيري فاطمئن قلبي. الحكمه دي حكمه بالنسبه لي من اهم الحكم ومن اهم المواعظ. الشيخ إيهاب يونس، وليلة رمضانية جميلة وفي الشهر المبارك، واسمح لي دايما في خلط كده مع ناس كتير ويمكن أنا منهم، بين نقول الإنشاد، المديح، الابتهال، المناجاة، يعني اسمح لنا كده تشرح لنا كل حاجة منهم ببساطة للسادة المستمعين مستمعي إذاعة البرنامج العام وإحنا في الشهر الكريم، ونماذج بقى كده بصوتك. يعني لو بدأنا مثلا هنقول هننشد، الإنشاد بصفة عامة هنقول إيه؟ الأول بس لازم نلفت الانتباه إنه عندنا أصل وعندنا فروع. تمام. الأصل هو الإنشاد الديني. الفروع التوشيح، الموشح، الابتهال، المديح، الأغنية الدينية. جميل. كل دي فروع تحت أصل الإنشاد. هو الإنشاد الديني. تمام. عندنا مثلا لو قلنا الابتهال، هو الابتهال هو التحدث مع الله، مع الذات الإلهية والدعاء. حتى ربنا في سورة آل عمران بيقول فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الله. فدي ده الابتهال، إن هو أنك تناجي ربنا سبحانه وتعالى بالتضرع وطلب العفو وطلب التوبة من الله سبحانه وتعالى. لو هنبتهل حاجة كده سريعة دلوقتي هنبتهل نقول مين؟ نقول قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نازلة يا من علي لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد. ده الابتهال. الله يا رب يا رب يستجيب لكل هذه الابتهالات والتضرع والدعوات الى الله. يا رب استجيب لنا جميعا في هذه الايام البركه يا رب. التوشيح هو الحوار المستمر بين الشيخ والبطان. مثل زي توشيح ميلاد طه، البطانة بتقول ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد. ده لحن ثابت بيرتجل عليه الموشح أو المنشد وبيرتجل على بقية الكلام بتاع القصيدة. تمام. ويبقى فيه تسليم وتسلم، حوار مستمر بين البطانة والمنشد. نعم. تمام. المديح النبوي هو ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. قصيدة مثلا لو قلنا كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. الله عليه أفضل الصلاة والسلام. ده المديح النبوي. الأغنية الدينية طبعا كتير، زي شغل عمنا الكبير محمد الكحلاوي، زي برضو كتير من الفنانات اللي قدوا إنشاد ديني، الفنانة ياسمين الخيام، محمد ثروت، كتير جدا، محمد أنديل، أسماء كتير مش عايز أنسى أسماء، بس دول بيندرجوا زي مثلا محمد الكحلاوي لما بقول لأجل النبي، دي أغنية دينية. الموشح بيبقى طبعا شبيه جدا بالموشح الأندلسي، ولكن بيبقى كلام من الكلمات الدينية اللي بتتعلق بذات الله أو بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيهم أقرب للشيخ إيهاب يونس؟ يعني ما بتبقى على المسرح كده أو في سفر بقى نقول في الدول الأوروبية والعربية اللي حضرتك بتتجول فيها وبقى ليك نقول شهرة وسيط عالي جدا، بيبقى أيهم الأقرب لقلبك الشيخ إيهاب؟ أنا بيبقى يعني دايما بستخدم ثلاث حاجات في شغلي: الابتهال والمديح النبوي والأغنية الدينية أو الإرشاد الديني. ليه؟ لأن الجمهور بيبقى برضو عايز يتحرك مع روحه، جسده يتحرك ويبقى عنده انبساط نفسي أنه جاي ينبسط، فجاي يتكلم مع ربنا ومع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعايز ينبسط فبنقول له الأغنية الدينية. لو عايز يعيش ويسرح في ملكوت معين فبنقول له الابتهال أو المديح النبوي عشان يستحضر أنه يتحدث مع الله سبحانه وتعالى أو أنه في حضرة الله وفي حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي حضرتك بتقدر توصلنا أن إحنا بنعيش في هذا الجو الروحاني؟ ويعني الحقيقة بيبقى الحضور في المسرح اللي بيحضروا حفلات حضرتك بيبقى فيه يعني قشعريرة كده في الأبدان، وفي دموع، وفي أنت بتبقى من قلبك بكم خشوع، وأنت بتبقى مجهز ده، ولا الحالة بمرور هذه السنوات بتخليك تبقى في هذا الورع فعلا وأنت بتأدي؟ يعني أنا أولا طبعا يعني اللهم اجعلنا كذلك، هي القصة طبعا ليست مصطنعة مطلقا، ولكن ما هي عشان كده بتوصل للجمهور يا شيخ فعلا بنحس. لا احنا بنحس انت من قلبك ده طالع فعلا. هو الأمر بالنسبة لي زي ما سيدنا الشيخ ممدوح رحمة الله عليه علمني، قال لي في نظرية يا ابني اعتبرنا ان احنا مخترعينها، قلت له ايه هي؟ قال لي انشاد بلا روح فلا انشاد. لان انت مش هتطلع بالظبط. انا بكلم ربنا وبكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبستشعر ان انا يعني مثلا لما بتكلم عن ان انا نفسي ازور سيدنا النبي او ان انا نفسي اروح فلازم تستشعري الكلام تقوله ده لان احنا مش بنمثل هو وفي نفس الوقت ما هو يعني حضرتك عايزك تقيسيها بانه هل كل مغني من المطربين الجمال اللي بيطربونا بانغامهم هل يقدر يؤدي انشاد ديني؟ بالطبع لا. لا طبعا بالطبع لا. ليه؟ لانه هو بيؤدي الجمل اللحنيه كما ينبغي لكن ما يقدرش يؤدي الروح بتاعه الانشاد الا اذا هو استشعر من جواه اللي بيعمله اذا كان هو عنده مصدق اللي بيعمله عشان الناس تصدقه. من خرج ما خرج من القلب وصل القلب وما خرج من اللسان لم يتجاوز الاذان. فانا بالنسبه لي الانشاد حياه يعني انا يعني بعيدا عن اي شيء انا بالنسبه لي انا الانشاد هو مش بس حياتك. انا ما بعتبروش عمل ولا بعتبره وظيفه ولا بعتبره لا انا لو قعدت فتره من غير ما صوتي يتحرك انا بحس باكتئاب يعني كل يوم فعلا يا شيخ ايهاب حتى لو مش عندك حفل او كده بيبقى فيه تدريب او تمرين لصوت على الاقل بشغل صوتي في القراءه في الصلاه في امامه المسجد ما شاء الله على الاقل ما شاء الله لابد ان صوتي يشتغل ولابد ان يتحرك واتعلم من جديد اقعد اسمع لازم اسمع لان احنا النهارده ما فيش حاجه اسمها ان انا اتعلمت كل حاجه وخلاص. مستحيل لا مستحيل كل يوم في جديد وكل يوم في حاجات من القديمة انت مشوفتهاش ومتعلمتهاش وده اللي دايما بوصله لتلامذتي والطلبة اللي بيجوا يدرسوا معايا اقول لهم انه يا جماعة كلنا بنتعلم ما تفكروش ان انا اللي بدرس لكم انا خلاص عارف كل حاجة لا انا بعرفكم اللي انا تعرفته اللي انا اتعلمته اللي انتوا لسه ما وصلكوش وهيوصل لكم احسن منه من غيري وممكن يوصل لي انا احسن منه من غيري انا تمام. فكلنا بنتعلم وما اوتيته من العلم الا قليلا. مناجاة كانت جميلة قوي بين الشيخ إيهاب يونس والفنان الجميل الكبير محمد ثروت طبعا ووائل الفاشني وكان في حد رابع يا شيخ إيهاب كان فنان منشد الجميل محمود هلال. ايه الجمال ده انتوا الاربعة يعني تحس انها مش مناظرة لا دي يعني حاجة جميلة جدا اخرجت في الاخر مناجاة رائعة كان ايه بقى فكرتها وايه التجربة الحلوة دي؟ هي التجربة فعلا حلوة ولكن الذكرى كانت مؤلمة. يا خبر ابيض. لان طبعا كان وقتها بداية الجائحة اللي ربنا يعني نتمنى لكم الله تعود ابدا يا رب. كانت بداية جائحة كورونا فطبعا ما قدرناش نعمل حاجة بجمهور. ففكر استاذنا الاستاذ محمد ثروت ان احنا نعملها عنده في المزرعه ونجمع تجميعه الموسيقيين والفنانين دي ونبثها على الهواء على اليوتيوب. في الحقيقه كانت من الافكار الجميله للاستاذ محمد ثروت وابنه والفريق اللي كان معاه فريق العمل. فكانت بالنسبه لي انا بسمع طبعا استاذ محمد ثروت واحضر معاه اماكن كتير قبل كده لكن فكره ان انا اقول جنبه وان هو اللي ياخدني من ايدي يطلعني المسرح واوقف جنبه واقول دي فكره من وانت اللي ابتديت كمان يا شيخ ايهاب يعني هو ده بامر منه. كانت جميله. ايه رايك نسمع كده جزء منها؟ إلهي يا عظيم الجود جودك ما له عدد إلهي إلهي يا عظيم الجود جودك ما له عدد أتيتك بعد أن شاء وانحنى الوتد وما الغفران ومني النفس بالغفران ومني النفس بالغفران ممن قصده رشد ومن يعفو إذا لم تعفو يا منان يا مدد. سألتك يا استمتعنا فعلا مع حضرتك ومع السادة المستمعين بالمناجاة مع الفنان محمد ثروت ووائل الفاشني، وكانت مجموعة جميلة. وعايزين ننتقل لمشاركة أخرى كانت برضو متكررة مع حضرتك وليها نجاح كبير جدا، وهي مع فريق كايرو ستيبس، الفنان باسم درويش وأنا ميلو على العود مع الشيخ إيهاب يونس. وأنا حضرت حفل ليكم من نقول شهور قليلة كان في دار الأوبرا المصرية، وكانت حاجة نقول أكتر من رائعة. أنت شاركت معهم بقالك فترة الشيخ إيهاب ومتعاون معهم دايما أعتقد. أنا بدأت مشاركتي معهم في عام 2017، كان باسم بيحكي لي إن هو بيذكرني على اليوتيوب وبيسمعني على اليوتيوب كتير قبل ما يعرفني خالص. وهو مقيم في ألمانيا أغلب وقته. مقيم في ألمانيا أغلب وقته. اتوسط في الأمر أو كلم أخويا علي الهلباوي ابن الشيخ محمد الهلباوي، قال له أنا عايز إيهاب وكده، فبعتوا لي مقطوعة اللي هي اللي بنعزف عليها يا ملك القدري. فلما بعتوا لي مقطوعة من غير أي حاجة قلت لهم يا جماعة أنا هغني عليها إزاي، ده ما أعرفش أغني كده. فطب أنا ما بينفعش، طب خلاص بروفا. قلت لهم والله أنا عندي حفلة يوم البروفا مش فاضي. طب خلاص تيجي يوم الحفلة يعني. بس يا خبر إصرار. فرحت يوم الحفلة على الأيام ساعة الساوند تشيك، فباسم قال لي انت هتخش بعد آلة الدودوك وتقول لربنا يفتح بيه عليك، ولما تخلص قول لنا انت خلصت. تمام. ودي كانت من اوائل المرات اللي انا انشد فيها على المسرح الكبير، مسرحي انا انشدت في مسرح الاوبرا كلها. لكن كان اول مره لي انشد على المسرح الكبير كانت مع كايرو ستيبس. كان بحضور السيد وزير الدوره ناس عبد الدايم وزير الثقافه السابقه كانت موجوده. وطبعا انا الامر بالنسبه لي ما كنتش عارف، انا داخل فبقول الكلام حتى ما كنتش بحضره. فدخلت قلت خلاص هقول قصيدة يا ملكا قدري اللي كان بيقولها مولانا الشيخ عمران والشيخ سعيد حافظ، وتقديم الإساءة الراحل علي عيسى. يعني أنا كنت بحب الأسطوانة دي جدا، فخدت الكلام والحمد لله أنا ساعتها بقت يا ملكا قدري بقت في كل الحفلات. فجيت الاستحسان حتى يعني أنا وقتها ما كنتش أعرف يعني إيه فيوز على اليوتيوب، يعني إيه عدد المشاهدات اللي بتزيد، يعني إيه كل شوية يكلموني لو مليونين لو ثلاثة لو أربعة، مش فاهم حاجة. ما شاء الله بالظبط. فالحمد لله رب العالمين واستمريت معاهم. أنا بالنسبة لي خطوة كايرو ستيبس أهم الخطوات في حياتي أنا شخصيا. بمناسبة الشهر الكريم وللشيخ إيهاب يونس نقول رمضان يا سيدنا. جزء منها كده للسادة المستمعين على موجاتنا موجات البرنامج العام من خلال ليالي رمضان. رمضان يا سيدنا نصوم في نهارنا ليلنا نقوم دي مرة كل سنة وعيد تلاتين يوم يا شهر يا رحمة من الإله يا شهر صوم وزكاة وصلاة في نار نسعى وفي ليل نقرا في نار نسعى وفي ليل نقرا قرآن كريم شرع الحياة. We're gonna make it. ما زلنا معكم مستمعينا الأعزاء على موجتنا، موجات البرنامج العام، وليلة جميلة من ليالي رمضان بصحبة الشيخ المبتهل والمنشد الشيخ إيهاب يونس. اسمح لي شيخ إيهاب، ليك كده مشاركات جميلة وكان ليها تأثير، وأيضا عرفت السادة المستمعين بيك أكتر وأكتر، منهم فيلم الكنز. انت بدعت في الكنز بصراحه. والله كان بالنسبه لي تجربه رميت الودع و نعم اه تجربه يعني من اول مره افكر اجرب حاجه زي كده، كانت بالنسبه لي كانت مخيفه، لكن بجد من خلال اذاعه برنامج العام بحي الاب الروحي والفنان الكبير اللي انا شخصيا مع عهدته ان بيعمل افلام مش مفيدة أبدا، كل أفلامه ممتعة ومفيدة وليها هدف درامي. الفنان شريف عرفة كان بمثابة الأب الحنون اللي بيطبطب فعلا. طبعا اللي بيطبطب اللي بي يعني حتى كنت بشوف مثلا واحنا احنا بنعمل المشاهد يا ابني تعالى هنا مش عارف ايه، وبعد كده يلا يا مولانا نعمل كذا، اقول له طب مش معنى انا، يقول لا انت مولانا بجد. انا بحيي من الكبير أستاذ شريف عرفة، كانت تجربة جميلة وفرقت من حضرتك. الحمد لله، هي التجربة جت بعد تجربة كايرو ستيبس. كان فنان الموسيقار هشام نزيه سمع أو حضر حفلة كايرو ستيبس وكلمني في التليفون قال لي أنا عايز أعمل كذا كذا، فكانت بالنسبة لي تجربة، قلت له طب خلص نجرب. طبعا أنا ما بعملش أي عمل درامي إلا ما بقرأ مسودة بسيطة من العمل، لأن طبعا أنا عارف مجريات الأمور الدرامية فيه، أنا أحاسب على النقيض والتدمير، فما ينفعش أني مثلا منشد أو شيخ يؤدي أي عمل في أي عشواء إسفاف أو أي شكل، فلازم أقرأ مسودة بسيطة من العمل. فقريت لقيت أن الموضوع بيتكلم عن حقب زمنية مختلفة، وطبعا كفاية اسم شريف عرفة على الموضوع. طبعا طبعا نسمع حاجة كده من رميت الودع. رميت الودع وانكشف السر والمكنون، سمع الكلام اتخطف بقى وشه مليون لون. ما زلنا معاك الشيخ إيهاب يونس وليلة رمضانية جميلة، وبنتكلم عن يعني نقول محطات في حياتك ومشاركات كانت مشاركة جميلة، وكانت مبارزة ومناظرة بينك وبين الفنانة القوية الصوت أيضا طبعا. الفنانة أصالة طبعا مستجدنا حسيت في الجزء اللي بينك وبين الفنانة أصالة وأبدعته في المصطفى إيه الجمال وإيه القوة، وكان كل واحد بيبين فعلا مهاراته الصوتية والأدائية. هي طبعا الفنانة أصالة مش محتاجة تبين، هي ما شاء الله يعني محبوبة وممتعة دايما في أدائها الجميل. الحقيقة أنا تلقيت تليفون من الفريق بتاعها أنه إحنا عايزين نعمل حفلة والفنانة أصالة، فقلت لهم يا جماعة أهلا وسهلا على رأسي. حضرت معها البروفة، لقيتها من الشخصيات اللي في قمة التواضع والأدب والأخلاق، فاتفقنا قلت لها طيب احنا نغني ازاي مع بعض او نقول ايه. قالت لي والله انا مش عارفة، انا محتارة يعني، انا مش قادرة برضو اوصل للشغل الانشاري الديني بتاعك. قلت لها انا برضو مش هقدر اغني العاطفي بتاعها، مش هتقدر العاطفي بتاعها بالظبط كده اكيد. طب ندور ندور. قلت لها طب انا في تراك عجبني خفيف كده حضرتك عاملاه، هو تراك المصطفى. فاتفقنا عليه، وطيب حضرتك يعني قولي معايا. قالت لها انا هبقى بقالي ساعتين بغني بقى، سيبك انت تغني وانا اسمع. فبرضو يعني بالعافية كده لما قالت شوية معايا، ولكن كانت تجربة بالنسبة لي تجربة مهمة جدا، وأنا حابب يعني أنا بالنسبة لي ممكن تكررها اللي أنا... يا شيخ إيهاب سواء مع الفنانة أصالة أو مع آخرين. طبعا إذا كنا حنتفق على مقاييس معينة أنا ما عنديش مشكلة يعني، إن طبعا أنا مش ضد أي تجربة طالما أنها تجربة نافعة، وطالما بل بالعكس أنا في بعض الفنانين اللي نفسي إن شاء الله تجرب يعني أعمل تجارب معهم إن شاء الله بإذن الله، وأسعد يعني بإذن الله أتشرف التجارب معهم بإذن الله. نسمع المصطفى كده الشيخ إيهاب يونس والفنانة الجميلة أصالة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب اغفر لنا ما مضى يا المصطفى المصطفى في مدحه لنا المعاني منصفا المصطفى المصطفى كامل ولم ينقص أي صفة يشفع ويروي من الضوى بحبه القلب امتلأ يشفع ويروي من الضوى بحبه القلب امتلأ وبحبه القلب اكتفى المصطفى المصطفى ما كتب قط أو قرأ وما قال قولا بالخطأ في ذكره كل الصفا المصطفى المصطفى الشيخ إيهاب يونس وحلقة كانت جميلة من خلال موجاتنا موجات البرنامج العام وليلة رمضانية وليالي رمضان ورمضان كريم عليك وعلى أسرتك وعلى الشعب المصري وعلى العالم الإسلامي كله الشيخ إيهاب يونس شرفتنا كل سنة وحضرتكم طيبين وطبعا أنا كنت سعيد جدا بهذا اللقاء الجميل وطبعا في أول شهر رمضان لما كنا نضيف على مستمعي البرنامج العام ده شيء يسعدني جدا خاصة مع الأستاذة نازلة دسوقي التي تتمتع بخفة الظل ورقاقة الحوار ويعني طبعا مهما قلنا فيها مش هنوفيها حقها يعني. ألف شكر الشيخ إيهاب يونس وكل شكري لزميلي مهندس الصوت عواد صبحي ليالي رمضان يسهر معكم فيها من أسرة المنوعات نازلي الدسوقي